فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم شر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ فبأي فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء هذه